مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذه الرسالة المباركة إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 60 و200 من الهجرة. قال: ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أهل حارورا. ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أهل حارورا، سموا حرورية لاجتماعهم في مكان يسمى حارورا، وهو موضوع قريب من الكوفة، وهو الموضع الذي خرج أول من خرج وانشق عن جيش علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: والأزارقة، أي من أسمائهم أيضا الأزارقة، وهم أصحاب نافع ابن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة. في الهامش: نافع ابن الأزرق من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب طائفة الأزارقة، وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية وقتل سنة 65، وأتبعوه من أشر فرق الخوارج، وكانوا أكثرهم عددا وأشدهم شوكا. ومن معتقداتهم أنهم يعتقدون أن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون، ويكفرون بعض الصحابة، ويستبحون قتل النساء المخالفين وأطفالهم. هذا عن الأزارقة. والنجدية اسم آخر من أسماء الخوارج، وهم أصحاب نجد بن عامر الحروري. نجد بن عامر من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحق، خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية وقدم مكة، وأتباعه يسمون بالنجدات العذارية لأنهم يعذرون بالجهالات في أحكام الفروع، فصاحب الكبيرة عندهم ليس بكافر. ومما أحدثوه أيضا أن التقية جائزة في القول والعمل كله، وإن كان في قتل النفوس، ويقولون إنه لا حاجة للناس إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإنهم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز. وقيل إن نجد الحروري خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأهرق الدماء واستحل الفروج والأموال، وكان يكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرأ، وكان يقول: الاستطاعة مع الفعل. موضوع الاستطاعة مع الفعل، هذا إخواني كلام غير سديد، بل الصواب أن الاستطاعة قبل الفعل، وعليه يكون التكليف. أما الاستطاعة مع الفعل فهذا كلام غير سديد، يتعارض مع معتقد أهل السنة والجماعة. ومن أسمائهم أيضا الإباضية، وهم أصحاب عبد الله بن أباض. عبد الله بن أباض التميم الأباضي، رأس الأباضية من الخوارج، وهم فرقة كبيرة، وكان هو فيما قيل رجع عن بدعته، فتبرأ أصحابه منه واستمرت نسبتهم إليه. والأباضية من الفرق التي ما زالت منتشرة إلى يومنا هذا، وأكثر تجمعهم في عمان وبعض أنحاء المغرب العربي. ومما خالفت الأباضية الخوارج أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة. قلت: ويزعم كثير من الأباضية أن أصولهم تعود إلى جابر بن زيد أبي الشعثاء الأزدي، وإنه هو الإمام الحقيقي لمذهبهم، وهذا محض افتراء منهم على زيد بن جابر الإمام التابعي الجليل، فقد أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسنده إلى عزرة قال: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك، يعني الأباضية، قال: أبرأ إلى الله عز وجل منهم. وهؤلاء إخواننا ما زالوا إلى الآن موجودين، لا كسرهم الله عز وجل. والصفرية، وهم أصحاب داود بن النعمان، حين قيل له إنك صفر من العلم. هكذا نسب الإمام حرب الصفرية إلى داود بن النعمان، وقد نسبهم الشهرستاني والبغدادي والأشعري إلى زياد بن الأصفر. وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون، غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم. يقول: ومن أسمائهم أيضا البلهسية والميمونية والخازمية، وهي من فرق الخوارج الرأسية، وجعلها ابن حزم من فرق الصفرية، وينسبون إلى أبي بيهز وهو من بني سعد بن ضبيعة. ومن أهم ما يعتقدون أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون أيضا أن من واقع ذنبا لا يشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويحد، ولا يسمى قبل الرفع إلى الوالي مؤمنا ولا كافرا. ويقول بعضهم: إذا كفر الإمام كفرت الرعية. بعد ذلك الميمونية نسبة إلى ميمون بن خالد البلخي، وهم يوافقون المعتزلة في باب القدر. وكما تعلمون أن المعتزلة في باب القدر لا يؤمنون بالقدر، ويقولون أن الأمر أنف. ومن أبشع ما أحدثوه قولهم بجواز نكاح بنات البنات وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وأنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن. طبعا كل هذا وغيره ناتج عن الهوى، وهذا كفر محض لا مرية فيه. بعد ذلك والخازمية أو الحازمية، أتبع حازم بن علي، خالفوا الخوارج في مسألة الموافاة، حيث قالوا إن الله تعالى إنما يتولى العباد على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الإيمان، ويتبرأ منهم على ما علم منهم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفر. حاصل هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل محبا لأوليائه مبغضا لأعدائه. كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة، خارجون عن من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. يقول: والشعوبية، أي من الفرق المناواة لأهل السنة والجماعة والمخالفة، والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغض في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه. طبعا إخواني، في مسألة الشعوبية والموالي، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. والمعني بذلك: إذا استوى العربي والمولى في التقوى والورع والتمسك بالشرع، فالعربي يسبق لعربيته. أما إذا تقدم المولى على العربي في التقوى والورع، فالعربي لا اعتبار له. عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أبطأ به عمله، يعني عمله أبطأه من السير على الصراط، لم يسرع به نسبه وإن كان حرا قرشيا. يقول: وأصحاب الرأي وهم مبتدع ضلال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا وكان على مثل هذا، يطرق قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. اكتب يا أخي الفاضل في الهامش: روى الإمام الدارمي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب. قال عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي، فإياكم وإياهم. أعيد، قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي، فإياكم وإياهم. المعني بذلك إخواني أن يأتي الإنسان بقول عار عن الدليل بل بمحض رأي، ويتبع مع علمه بمخالفة النص، سواء كان هذا القول لأبي حنيفة أو لغيره من الأئمة فلا عبرة به مطلقا ولا يعول عليه. ولكن هنا الإمام حرب عليه رحمة الله أتى باسم الإمام أبي حنيفة، كما لا يخفى عليكم وأشرنا إلى هذا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ولد في سنة 80 من الهجرة، وكان في بلاد العراق والآثار فيها قليلة، فكان كثيرا ما يقول في بعض المسائل برأيه. أما أننا نظن أن الإمام أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين تعمدوا مخالفة النصوص الشرعية هكذا دون مواربة، هذا إن شاء الله ما يكون في أئمة المسلمين. ولكن الإشكالية جاءت في الأتباع، أنهم اتبعوا كلام الأئمة وقدسوه، وإن كان خالف الآثار والنصوص تحت حدة أو تحت شبهة عقيمة لا وزن لها ولا قيمة، وهي شيخنا أعلم بالدليل منا، وقلنا أن هذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة. يقول: فهؤلاء اللي هم أصحاب الرأي يخالفون الأثر ويبطلون الحديث ويردون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم، ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا؟ أي ضلالة أبين ممن قال بهذا؟ أي قال بأنه يجوز تقديم آراء الرجال على النصوص الشرعية. نعم، لا يوجد ضلالة أسوأ من ذلك مهما كان قول الإمام الذي يخالف الرأي الذي يخالف النص الصحيح الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحى به ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. يقول: والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. اعلموا إخواني أن الولاية والبراءة في شريعة الإسلام مبنية على الوصف للشخص لا عين الشخص، يعني أنا أتولى فلان أو أتبرأ من فلان لا لشخصه بل لوصفه ودينه واعتقاده. فإذا كان من أهل الإسلام متبعا لخير الأنام مقتديا بالسنة ملتزما بالهدي فله كل الولاية، ومن كان على غير ذلك فله كل البراءة. أما أن يصل الأمر أن تنعقد الولاية والبراءة على شخوص بأعيانهم فهذا عين البدعة. يبقى أنا بتولى فلان ابن فلان، أما أن تنعقد الولاية على شخص بعينه بغض النظر عن شريعته ودينه واعتقاده فهذا هو عين البدع. وأيضا أن تنعقد الولاية على مسمى جماعة أو على طائفة معينة بغض النظر عن معتقداتهم ووصفهم هذا عين البدعة. ولا يخفى عليكم إخواني ما حدث في غزوة المريسية بين جهجاه بن عمرو الغفاري وسنان بن وبر الجهني، أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فحدث بينهما خصومة على ماء فكسع المهاجري الأنصاري، فغضب الأنصاري وقال يا معشر الأنصار، وغضب المهاجري وقال يا معشر المهاجرين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أي دعوى الجاهلية هنا؟ والمهاجري قال يا للمهاجرين، والأنصاري قال يا للأنصار، وكلا الاسمين من الأسماء الشريفة التي ما جاءت في القرآن والسنة إلا في معرض الثناء والفخر. الجواب لأنه تعصب ووالى للإسم بغض النظر عن المعتقد، وإلا كان الأولى من المهاجري أن يقول يا معشر المسلمين، وكان الأولى من الأنصاري أن يقول أيضا يا معشر المسلمين. فلما تحزب كل واحد منهم لبيئته أو لحيه كانت بنص الحديث من دعوة الجاهلية، من دعوة الجاهلية. وعليه فالأسماء الطيبة المباركة الشريفة إذا قصد بها تفريق الأمة وتمزيقها فهي من دعوة الجاهلية. الأسماء الشريفة إذا قصد منها ومن الانتماء إليها تمزيق الأمة أو أدت إلى تمزيق الأمة ولو عن غير قصد من أصحابها فهي من دعوة الجاهلية. خبرك؟ يبقى أسماء حرية وعدالة، أم نور، النهضة، وخبرك كل هذه الأسماء أسماء براقة، ولكن يعني من باب التنزل مع المخاطب ما قصدوا التفريق وإن كنا نشك في ذلك، ولكن أدت إلى التفريق هكذا لا يقول غير ذلك إلا من لا يرى، فهي من دعوة الجاهلية لا شك. ومن وافقهم أو أيدهم أو آزرهم أو سكت عنهم فهو منهم، فهو منهم. فالولاية والبراءة يا أخوانا لا تكون على الشخص بعينه بل تكون لوصفه. يبقى أنا أتولى سعيد بن عبد رب، لما؟ لأنه مسلم تقي نقي ورع. أتبرأ من فلان بن علان لأنه فاسق فاجر. أما أن تكون الولاية والبراءة على الشخص بعينه أو على الاسم بعينه أو على الجماعة بعينها دون النظر إلى المعتقد فهذا من البدع التي حذرنا منها الإسلام. يقول فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآه أو هويه أو رضيه، ضابط الرضا يا أخوانا وضابط المحبة أو أقصد أصل الرضا والمحبة من القلب. طيب ولو جعلنا ضابطا يدل على الرضا والمحبة فلا بد من النظر إلى الجوارح. فمن رأى المنكر ولم ينكر حتى ولو بقلبه فقد رضيه وأحبه، وإلا لماذا لم ينكر؟ لماذا لم ينكر؟ ومن أجل هذا لا نشك قيد ألمنا في كل من سكت عن بيان الحق أن في قلبه شيء. يقول فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف. ودخل في البدعة وزال عن الطريق، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني قال أن يحكم على الرجل أو الفرقة بالمروق من أهل السنة والدخول في أهل البدعة بمخالفة أصل ولا أكثر؟ أهم، فمن قال بشيء من هذه الأقاويل، من هنا للتبعيض، وأقل التبعيض في الأقاويل القول، فمن قال بقول واحد أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة، فما ندري ولا ندري أين ندري لمن قال بأن المخالفة في أصل واحد لا تعد خروجا من أهل السنة، فما كنا نتوقع أن يصل بهم التلبيس والمداهنة إلى هذا الحد وإلى الله المشتكى. وسبق أن ذكرت، قلت لكم يا أخوان، يلزم لمن قال أن المخالفة في أصل واحد لا تخرج من خالف عن أهل السنة، يلزمه أن يعدد الأصول ويحددها. إحنا بنقول أصل واحد، أنت قلت لا، طيب يبقى، وخدوا بالكم ده فيه جزئية قبل ما تتكلم معاه وتكسر دماغك في الكلام ده. قل له ابتداء كده، أنت مؤمن بحديث الافتراق أم لا؟ أنت في حديث ستفترق الأمة على سنة سبعين فرق، الحديث ده صحيح عندك وتعمل به أم لا؟ لأن كلامهم ده يا أخوان يدل دلالة واضحة على أنهم يريدون تأصيل وتصحيح الرواية المنكرة المقلوبة الشاذة الضعيفة المكذوبة باتفاق، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في الجنة وواحدة في النار، وهي رواية الأبرد بن الأشرس. هم يدندنون على إثبات هذه الرواية، وإلا إذا قلت أصل واحد لا يكفي الخروج، يبقى أصل ولا ثلاثة ولا أربعة، ومخالفك خلاص أنت فتحت العدد. أنا قلت بقى إيه، والله عد له أصول أهل السنة كده كام، 100 إلا واحد، يبقى أنا عندي لو هو خرج من 99 وبقي واحد ما زال في أهل السنة، ما طالما وصلنا إلى العدد. وهذا يا إخواني من الضلال ما فيه، من الضلال ما فيه ما هو أبين من أن يوضح إليه. يبقى ومن قال بشيء من هذه المقالات أو رآه أو أحبه أو هويه أو رضيه فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيع فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. ودي قضية خطيرة جدا، وكانت في القديم وطلت برأسها في الجديد، واخد بالك، ومن أجل ذلك أصبح أراه لزاما في وقتنا الحاضر أن تقف على أصول وقواعد الفرق الضالة. ليه؟ لأنهم سيرمونك بأنك من الفرق الضالة لشيء سمعوه منك وأخطأوا في الفهم أو كذبوا عليك فيه. لذلك أكثر ما يقال عن أهل السنة في الوقت الحاضر أصحاب المنهج الصحيح، أصحاب الاتباع، أنهم مرجئة. مرجئة، طيب أخذوا هذا القول ممن؟ قالوا إن المرجئة لا يكفرون إلا بأعمال القلوب. وهل يا ترى رأيتم منا أننا لا نكفر إلا بأعمال القلوب؟ وإن رأيتم أين هو ومتى وإلى من ينسب. نحن نقول بملء الفي الكفر يكون بالقول بغض النظر عما في القلب، والكفر يكون بالفعل بغض النظر عما في القلب، والكفر يكون بالقلب بغض النظر عن القول والفعل. هذا الذي نقوله. فكيف تتهمون أهل السنة بأنهم من المرجئة وهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الاستثناء في الإيمان إذا كان لم يكن مداره على الشك فهو جائز؟ فكيف ينسب من قال بهذه المقولات لأهل الإرجاء؟ وتبركوا أخوانا، سموا أهل السنة بأسماء كثيرة، وكلما سمعت اتهاما من أهل البدع لأهل السنة تذكرت قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. قال الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثر. حشوية دولة الجماعة اللي هم بينفون صفات المولى عز وجل. لما أهل السنة قالوا إن الله عز وجل له يد لا ندري عن كيفيتها تليق بذاته وبكمال، قال لك بس يبقى الجماعة دولة حشوية، أي يشبهون الله عز وجل بالخلق أنه مركب من أجزاء وبعضها متصل ببعض وبعضها محشو في بعض. وما قال بهذا أحد قط من أهل السنة أبدا، ما قال بهذه المقولة، ولكن لعلها في قلوبهم فرموها على أهل السنة. يقول: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. فلما أثبت أهل السنة الصفات قال الجهمية مشبهة، أي يشبهون الله بخلق. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، أي قالوا بالجبر لأنهم أثبتوا القدر، مع أن الجبرية فرقة ضالة، أهل السنة بريئون منهم ومن معتقداتهم وأفعالهم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، نقصانية أي إيمانهم ناقص، ومخالفة أي خالفوا الآثار. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، أي يناصبون أهل البيت. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب أشبه. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، نفوا قدرة الله عز وجل عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. هنا في الهامش نسبة إلى الجبر، والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على أفعاله، وينفون عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار، وهي أصناف جبرية خالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل، وهو مذهب الجهم بن صفوان وأتباعه. وجبرية متوسطة، وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا، وكلا الفرقتين ضلال. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة وكذبة الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عز وجل الكذب، وقالوا على الله الزور والكفر والإفك، وكفروا في قوله. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة وكذبة الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسم، إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتمة، وقالوا فيهم غير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله عز وجل، واستخفافا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكذبة الخوارج في قولهم، بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كفار، وأما أصحاب الرأس والقياس، أصحاب الرأي والقياس، فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية، وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة طلاب ضلال، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقرب من الله وإعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله. اللهم اضحض باطل المرجئة، وأوهن كيد القدرية، وأزل دولة الرافضة، وامحق شبه أصحاب الرأي، واكفنا مؤنة الخارجين، وعدل الانتقام من الجهمية. اللهم آمين آمين آمين. وبفضل الله عز وجل وله الفضل والمنة، انتهينا من هذه الرسالة المباركة، فإن كان وفقنا فمن الله عز وجل وحده، وإن كان غير ذلك فمنا ومن الشيطان، ونستغفر الله عز وجل من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لصاحب هذا الكتاب وهو الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني، ومن قرأه ومن استمعه ومن علق عليه ومن ساهم فيه بكلمة، نسأل الله عز وجل أن يثيبهم المثوبة والدرجات العلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.